طيب هل يجوز للرجل أن يركب هدية؟ يجوز. طيب هل يجوز للرجل أن يؤجر هدية؟ معه بعير هدي الطريق يؤجله، يركبون الناس كل من ركب 10 ريال، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه أخرجه لله فلا يجوز ينتفع به.